مر بقوم تقرض شفاهم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم فلا يعقلون. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل أنه قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان؟ فقال ألا إنكم ترون أني لا أكلمه ألا أسمعكم؟ إني لأكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتح والله أفتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه. قال وقال أحمد حدثنا قال وقال أحمد هذا الحديث ليس فيه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن فيه ذم من يأمر بمعروف ولا يفعله وينهى عن منكر ويفعله. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط فيه العدالة. لو كان فاسقا فيجب عليه إذا رأى منكرا أن ينكره وإذا رأى معروفا أن يأمر به. ولو قيل باشتراط أن لا يقع الإنسان في المنكر الذي ينهى عنه أو لا يفعل المعروف الذي يأمر به لأدى هذا إلى تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى العالم قد يأمر وينهى بأشياء قد يقع فيها، فمن ذا الذي يسلم قط؟ من له الحسنى فقط؟ لذلك النصوص جاءت بالأمر بالمعروف والتغليظ على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاءت كذلك في توبيخ وذم من يأمر بمعروف ويتخلف عنه أو ينهى عن منكر ويتخلف عنه. خاصة أن أحيانا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يفعل اليهود وغيرهم من المنافقين يكون لاعتبارات دنيوية، هم في الحقيقة لا يكونون حريصين على الدين لكن من أجل شيء من حظوظ الدنيا يأمر أو ينهى، فيقع التوبيخ على هذا الاعتبار، فيكون في الغالب أن أصل الأمر عنده أو النهي لم يرد به وجه الله عز وجل. أما الإنسان الذي يقر بتقصيره ويأمر وينهى فهذا يؤجر على أمره ونهيه ويذم على وقوعه في المخالفة أو تركه ما أمر الله عز وجل به. نعم. شيخ محمد. اي نعم بس تصل وصل الصوت؟ اي وصل. نسمع قال رحمه الله تعالى وقال احمد حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة، ليس من يعلم كمن لا يعلم. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.

لاحتسابه يزجر قوما أو لاحتساب يزجر قوما عن الذنوب تنهى وأنت السقيم حقا. هذا يا واعظ قام الاحتساب يزجر قوما عن الذنوب أو الاحتساب يزجر قوما عن الذنوب تنهى وأنت السقيم حقا. هذا من المنكر العجيب أو العجيب تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب. لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق. لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب. هكذا شيخ قل القلوب. نعم والحبيبي والحبيبي بالكسر. نعم إذن يا واعظا قام الاحتساب يزجر قوما عن الذنوب تنهى وأنت السقيم حقا. هذا من المنكر العجيب تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب. لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب. البيت الأخير هذا فيه كان لما قلت يا حبيبي أو لما قلت كنت لما لما قلت لما صح ولا لا لما كان لما أو لا كنت لا كان لما قلت كان لما قلت كان لما قلت والله أعلم. هذه زيادة في هذه النسخة. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا غفرت. هذا لنا بالتوقف هنا إن شاء الله شيخنا. طيب بارك. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.